إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من عند الله مباركة طيبة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر ليوم جديد من أيام الله المباركة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان، وقد أزف الضيف على الرحيل، فبعد قليل يؤذن بميلاد فجر اليوم 26، وقد فاز من فاز وخاب وخسر من خاب وخسر. فيا سعد الذين اغتنموا هذا الشهر، فهم الذين كانوا في الدنيا على المجاهدة يصرون، وفي دياج الليل يسهرون ويصومون، وهم على الطعام يقدرون، ويسارعون إلى ما يرضي مولاهم ويبادرون. فشكر من راح منهم وغدا، فهم على الأرائك ينظرون. كانوا يحملون أعباء الجهد والعنى، ويفرحون بالليل إذا أقبل ودنا، ويرفضون الدنيا لعلمهم أنها تصير إلى الفنا، ويخلصون الأعمال من شوائب الآفات لنا، ويحاربون الشيطان بسلاح من التقى أقطع من السيف وأصلب من القنا. فغدا يتكئون على الأرائك وقطوفهم دانية المجتنى. وأعظم من هذا النعيم أن أتجلى لهم أنا، وكفى فخرا أنهم عندي غدا يحضرون على الأرائك ينظرون. كانت جنوبهم تتجافى عن مضاجعهم ولا تسكن لأجلي إلى مواضعها، وتطلب مني نفوسهم جزيل منافعها، وتستجيرني من موانعها، وتستعيد بجلالي من قواطعها، وتصول بعزتي على مخادعها. فقد أبدلتهم بتعب تلك المجاهدة لذة السكون، فهم على الأرائك ينظرون. يا حسنهم والولدان بهم يحفون، والملائكة لهم يزفون، والخدام بين أيديهم يقفون، وقد أمنوا ما كانوا يخافون، وبالحور العين الحسان في خيام اللؤلؤ يتمتعون، على أسرة الذهب والفضة يتزاورون، وبالوجوه النضرة يتقابلون، ويقولون بفضلي عليهم ونعمتي للشيء كن فيكون، على الأرائك ينظرون. هؤلاء إخوة الإيمان والإسلام هم الفائزون بفضل هذا الشهر الكريم. أما أنتم أيها الفجرة الفاسدون، يا من تعيثون في الأرض فسادا ودمارا، يا من تجرأتم على جيشكم الأبي، يا من تقتلون بلا رحمة ولا هواد أنفسا، تقول ربي الله لا إله إلا هو، وتشهد أن محمدا رسول الله، من الذي خول لكم هذا؟ من الذي أعطاكم رخصة القتل وإزهاق الأرواح التي كان لها الآن لولا أنتم أن توحد الله تعالى ربها في دار الدنيا، فهي الآن في عليا الجنان تنعم بفضل الله وبنعمه التي لا تحصى. أما أنتم أيها الفجرة، يا من تجردتم من إنسانيتكم وقمتم بإزهاق هذه الأرواح الطاهرة في هذا الشهر الكريم ودرجتم على هذا كل عام، فحسابكم على الله عز وجل رب العالمين، هو القاهر فوق عباده، فهو يراكم رأي العين، فمن أي جانب سوف يأخذكم أخذ عزيز مقتدر. هانت عليكم هذه الأرواح الطاهرة التي كانت من أجل الوطن حامية وساهرة، أي ذنب ارتكبت وأي جريرة اقترفت؟ حصدتم فرحة أهليهم وأدخلتم الحزن والأسى إلى قلوب ذويهم، حينما ينادى على الأب من يرد، وحينما ينادى على الأخ من يرد، وحينما ينادى على الابن من يرد؟ تركتم أمهات ثكلى وكلمى لا يزيل حزنها الدهر كله ولو طال أمده، لكن صبر الله كبير. أما أنتم يا حماة الوطن في هذه اللحظات الطيبة الطاهرة التي يتجلى فيها رب العزة لعباده، فنقول ونسأل الله تعالى لكم العزة والإباء والشمم، ونسأل الله ونرجوه أن تكون هذه الليلة ليلة القدر، وما ذلك على الله بعزيز. نرجو الله لكم الحفظ والصون والسلامة، وللوطن العزة والرفعة والفخار. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ دائما بطيب الكلم وخير البدء، القرآن الكريم. من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية أذن بعدها بصلاة الفجر لليوم 26 من شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر عشر العتق من النار. رفع النداء المبتهل الشيخ عفيف محروس، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال إمام المسجد من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. قام الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا لله في هذه الأيام الطاهرة المباركة أيام العتق من النار. لسان حالهم يقول: ربنا أمنا واستقمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، واكتب لنا الحج والعمرة يا رب العالمين، اللهم اهدي نفوسنا واصلح أحوالنا واشفي مرضانا، اللهم ارحم والدينا أحياء وأمواتا، اللهم اجعل العدل شرعتهم والهدي والرشاد غايتهم، واكتب لهم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم متعهم بالصحة والعافية. اللهم ونحن في هذه اللحظات لحظات الصفاء، وأن الله سبحانه وتعالى يتجلى إلى السماوات الدنيا وينظر إلى عباده، اللهم في هذه اللحظات نحيي رسولنا الكريم ونسلم عليه كما أمرنا، فهو القائل: سلموا علي فإنني أرد السلام إلى يوم القيامة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة الله المهداة إلى عباده. نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا حبيبي يا رسول الله، أرجو منك الشفاعة وأن تسقنا من حوضك الشريف شربة بيديك الشريفتين لا نظمأ بعدها أبدا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز مصر وطن المخلصين، واحفظ جندها وأبناءها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم بارك لها في الزرع والضرع، واجعل أرضها سخاء رخاء. اللهم وفق رئيس الجمهورية للعمل بكتاب الله والسير على سنة رسول الله، لكي تنهض مصر أبية من جديد. اللهم أسدل عليها ستار الأمن والأمان، واهد الشارد من أبنائها إلى الصف، اهده إلى رشده، واحفظ أهلها من كل مكروه وسوء. اللهم أنزل الصبر سيلا على قلوب من فقدوا ذويهم وأهليهم يا رب العالمين. اللهم إنك قدير وبالإجابة جدير. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه اللحظات لحظات الصفاء والسعادة ولحظات القبول يا رب العالمين. إخوة الإسلام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة يقام الآن لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، أقبلوا على الله بقلوبكم

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يا ربي ألطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي. يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت شعائر صلاة الفجر لليوم 26 من الشهر المبارك شهر رمضان المعظم من الأيام الآخرة وهي أيام العتق من النار. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكان معنا مبتهلا فضيلة الشيخ عفيفي محروس، وأمنا في هذه الصلاة فضيلة الدكتور الشيخ على الله شحات الجمال. حتى نلتقي بكم في الغد إن شاء الله، لكم التحية من أسرة الإذاعة الخارجية، نقلها مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي صابر عبد الله، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد، وكنت معكم من أسرة المذيعين علي سلمي. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكروفون يعود بكم إلى استديوهاتنا بالقاهرة.